السلام عليكم. بصوا، انا كأب او كزوج لازم كل شوية افكركم واقول لكم ان انا باكلكم وبشربكم وبعلمكم واني مسكنكم واني بجيب هدوم وبدفع المصاريف وبطفح الدم عشان تعيشوا العيشة اللي انتوا عايشينها دي. طبعا خليني اكون واضح واقول ان كتير من الاباء والازواج بيعملوا كده وبيقولوا كده. طيب ليه؟ حاجة من الاتنين، يا سوء خلق، يا اما بيكون قصده ان هو يفكرنا قد ايه هو بيتعب عشان وبيفكرنا بحقه علينا، بالذات لما يكون مش حاسس بالتقدير الكافي سواء من الزوجة او من الاولاد. انا بقى دلوقتي جاي اقول لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فان نفقتك على اهلك وولدك وخادمك صدقة فلا تتبع ذلك منا ولا اذى. فبالله عليك بلاش الحاجات دي، لان كده الفلوس هتروح وكمان الاجر هيروح.